زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه تسبح له فيها بالغدو ولا صال في بيوت أذن الله أن من يشاء صدق الله العلي العظيم.